هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة عالم من علماء الآثار، الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعة القاهرة. دكتور سليمان، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بك. أهلا بك يا أستاذ، أنا سعيد جدا بحضرتك وأتمنى أن تكون سهرة ممتعة للمستمعين، وإن شاء الله نقول لهم حاجة تفيدهم بعون الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مؤلفات في الهامش. دكتور، مؤكد المؤلفات في حياتك كثيرا، وحضرتك طبعا لك مؤلفاتك العديدة في الآثار والتاريخ والحضارة. هل هناك مؤلف أعددته وكتبته ووضعته بالهامش بعد فترة طويلة وجدت أن هذا المؤلف عندما خرج للنور أحدث نجاحا كبيرا في حياتك؟ والله في الحقيقة أنت عارف إحنا كدورنا في الأساس بنبقى باحثين، فبيتطلب مننا أن احنا نعمل ماجستير في البداية وبنعمل دكتوراه، ودي مؤلفات كبيرة مش سهلة. فبعد الدكتوراه بتنتقل لمرحلة تانية هي مرحلة التدريس، ودي من أمتع المراحل تقريبا اللي بمر بها الشخص في الجامعة. لما بتدرس بتشوف طلاب وهواياتهم وأمزجاتهم وإيه اللي يتماشى مع أفكارهم. فكنت كده وأنا بعد الدكتوراه عملت مخطط كده مع نفسي لمقرر الشرق الأدنى القديم بحكم التخصص، فاخترت منطقة محببة إلى قلبي في الشرق، منطقة الشرق الأدنى، وهي بلاد الشام. بلاد الشام في الحقيقة قديما منطقة بتسمى صدام الحضارات، يعني منطقة كتب عليها أن هي ما تكونش فيها حكم مركزي موحد، وبالتالي كانت مطمع دايما للحضارات الكبرى، مثل الحضارة الفرعونية القديمة، حضارة الأشوريين في بلاد النهرين، حضارة خيتا في بلاد الأناضول اللي هي آسيا الصغرى. فكان للأسف هذه المنطقة مع أنها ما أمشي فيها حكم مركزي موحد، إنما كان نظام الحكم فيها كان كأنه سيتي ستيتس، يعني نظام دولات المدن، إلا أنها استفادت من هذا الكوكتيل التاريخي لهذه الحضارات، فحصل تأثير وتأثر. فأنا كتبت مؤلف عن تاريخ بلاد الشام في عصورها القديمة وحطيت الأفكار على جنب في الهامش. في الهامش بعد فترة طلب مني تدريس هذا المنهج في الكلية، فقلت بقى أعمله، أظهر هذا المخطط إلى النور، وبالفعل أصدرت أول كتبي، وكان رد الفعل في الحقيقة من سواء من أساتذتي أو حتى من الزملاء أو حتى من طلابي الأعزاء كان رد فعل جيد ويفوق الوصف، وكنت سعيد جدا بهذا المؤلف. لأن أستاذ طه لما تعمل مؤلف هو بالضبط كمولود جديد ولد لك، تشعر بكيانك، بتشعر بكيانك، وتشعر ان انت عملت شيء، وشيء ناس بتقراه وناس بتستفيد منه، بيبقى عندك احساس غريب الناس تستفيد بعلمك. لما الناس تستفيد فعلا بتبقى دي حاجة ممتعة جدا بالنسبة للشخص. فدي كان رد فعل هذا الهامش اللي كان في الهامش، كان رد فعل ايجابي جدا بالنسبة لي من هذه الناحية. يعني محبة والسلام، شوف جمال الريف وآمن بالمحبة والسلام، طوب وشوف، طوب وشوف، طوب وشوف، طوب وشوف، طوب في جنة ربنا في بلادنا، اتفرج وشوف، اتفرج وشوف، اتفرج وشوف. أثار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار. حضارة وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار. معارك الانتصار. شوف أثار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار. وابتكار. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار. معارك الانتصار. معارك الانتصار. علموه يبقى سفير الدهر ليهم بالفخار. نغار الدنيا ما طلعش وجنا عز النغار. قوم وشوف. قوم وشوف. قوم وشوف. قوم وشوف. قوم بجنة ربنا في بلادنا واتمرن وشوف. أماكن في الهامش. أستاذ الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعة القاهرة، مؤكد أنك كرجل أثري تقوم بزيارة العديد من الأماكن. مكان زرته ووضعته بالهامش، وبعد فترة وجدت أن هذا المكان أصبح له تأثير في حياتك وفي حياتك العلمية والشخصية، ودائما تتردد عليه. ده حاجة مهمة جدا أستاذ. أنا تقريبا زرت معظم دول العالم. جميل. سافرت اليابان، سافرت أوروبا، سافرت البوسنة والهرسك عامين على التوالي في بعثات حفاير. زرت أماكن كتير جدا جدا. زرت معظم الأماكن، تقريبا كل الأماكن الأثرية في جمهورية مصر العربية، إلا أني في مكان دائما ما أشعر به، ودائما ما أحن إليه، ودائما ما أتوق لزيارتي، ألا وهو الوطن الصغير اللي هو المكان اللي انت ولدت فيه. تمام. أنا ولدت أصطاها في قرية صغيرة تسمى أبو حمزة، دي إحدى ضواحي مركز دلنجات محافظة البحيرة. هذا المكان أنا أحبه كثيرا وأحب أهله كثيرا، فهم أناس طيبون، مهمتهم الزرع والحصد، أمانيهم بسيطة جدا، حياة بسيطة جدا، تطلعاتهم بسيطة جدا. تشعر وأنت بينهم أنك على راحتك، أنك مستريح. حتى من عشقي للمكان بنيت فيه بيتا لي وللأولاد من بعد. حتى أربط جذورهم بهذا المكان، يعني صح. حتى لو أنا بعد إن شاء الله، يعني بعد عمر طويل، لابد أن ابنك يكون عارف أن أنت مرتبط بهذا المكان. فبنيت بيت فيه لأجل هذا الهدف وهذا المسعى. وهذا المكان هو فيه الأب وفيه الأم وفيه الأخوة وفيه وفيه الأهل. نعم. وفيه الأصحاب وفيه الأخوال وفيه الأصدقاء وفيه كل من هو كل من هو يحبك بلا مصلحة. نعم. وده شيء بيربطك غصب عنك بهذا المكان. أنا من عشاق مولدي وموطني الصغير، كما أعشق مصر الموطن الكبير. كل بلاد الدنيا جميلة، لكن أجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وبحب الدنيا دي بحالها، لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كل بلاد الدنيا جميلة، لكن أجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إحنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله. إحنا ولاد النيل بنحب الحياة حتى على القليل نشكر الإله. ده الوطن عبادة والوطن صلاة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان. أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان. أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان. أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان. إيه بعد إلهي ممكن أحبه زي وطني يا وطني يا أغلى الأوطان. إن كان في عيوني صورة الصورة دي لوطني وإن كان في القلب كلمة الكلمة اسم وطني. إن كان في عيوني صورة الصورة دي لوطني وإن كان في القلب كلمة الكلمة اسم وطني. وإن كان في لساني غنوة الغنوة تقول يا وطني اسمك احلى الاسامي وانت نبع الحياة. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا. كل بلاد الدنيا جميلة لكن اجمل من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وبحب الدنيا دي بحالها لكن اكتر من وطني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شخصيات في الهامش. الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعة القاهرة. الشخصيات في حياتنا كتيرة جدا، شخصيات بنحبها ونضعها في الهامش لأنها مهمة، وهناك أيضا بعض الشخصيات التي نهملها. من من الشخصيات التي وضعتها بالهامش ولن تنساها أبدا لأنها أزدت إليك الكثير من النصح وقفت بجانبك في وقت الأزمات وتعلمت منها وتعلمت على يديها الكثير والكثير؟ نعم، هناك أشخاص لا يمكن للمرء أن ينساه. نعم. مروا بحياتي. أنت عارف الحياة الدراسية حياة طويلة، من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة المرحلة الجامعية إلى بالنسبة لي ما بعد الجامعة أيضا. في الحياة في أناس كتير أنا تأثرت بيهم ولازلت أكن لهم كل حب وتقدير. لك أن تتخيل أن في بعض المدرسين من المرحلة الابتدائية كلما أتذكرهم أتوق لرؤيتهم وأدعو لهم في ظاهر الغيب، لأن في أحد المدرسين تأثرت به جدا في المرحلة الابتدائية ولازلت حتى الآن أتخيل تحركاته وأتخيل إزاي كان بيشرح وإزاي كان بيعاملنا وإزاي كان بيوصل لنا المعلومة. كان في المرحلة الدراسية في المدرسة في حاجة اسمها الفسحة. ما كان يرفض أن احنا نخرج الفسحة ويدرس لنا فيها حاجات، يدينا حاجات إضافية. لازالت هذه الشخصية عالقة في ذهني. طبعا في المرحلة الإعدادية كذلك هناك شخص، بس دعني لا أسمي الأسماء حتى لا يكون هناك حرج. في المرحلة الثانوية كذلك هناك شخص، وأنا أقول شخص وليس شخصين، شخص. أما في المرحلة الجامعية فقد واجهت عباقرة. هناك مجموعة من الأساتذة في الجامعة علماء بمعنى كلمة عالم. من منهم كان يعني قريب منك وتعلمت منه الكثير؟ تعلمت منهم كثيرا، ولكن اللي أثر فيها بصورة كبيرة أستاذي ربنا يديله الصحة الأستاذ الدكتور علي رضوان، لدرجة أن أنا بعد ما تخرجت وتعينت معيد ذهبت إليه لكي يكون هو مشرفي على رسالتي الماجستير والدكتوراه. هذا الرجل أستاذ جامعة بمعنى كلمة أستاذ جامعة، أستاذ جامعة اللي هو بيحترم نفسه، أستاذ جامعة اللي هو عالم مطلع باحث، لا يقف على الترقية لدرجة الأستاذية في البحث فقط، لا، ولكنه كل شهر له جديد في الأبحاث. ناهيك عن عندما تستمع إلى إحدى محاضراته مثلا يهيم بك في عالم مصر القديمة وكأنك في لوحة فنية بديعة، هو أستاذ بمعنى كلمة أستاذ، طبق الجودة حيث كان لا جودة في التعليم، هو كان يطبق هذه الجودة، كان يعرض لنا الآثار على سلايدز، وكان شرايح، وكان يستنطق الحجر بمعنى كلمة استنطاق الحجر، لدرجة ان احنا كنا في المحاضرة واحنا طلبة المدرج ما كانش بياخدنا، كنا بنقعد على الأرض المحاضرة الوحيدة حبا في هذا الشخص أو هذا الأستاذ. طبعا الأستاذ الدكتور علي رضوان أعطاني الماجستير وأعطاني الدكتوراه، ولا زال حتى الآن هو الريفرنس الجامعي بتاعي، طبعا المرجع العلمي بتاعي، فأنا بعزه جدا وبكن له كل حب وتقدير، وربنا يا رب يمتعه بمزيد من الصحة والعافية. فاكرها حلمي جميل، صورتنا سعيد له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على ضفا فيني، يروي أماني هوانا على ضفا فيني، صورتنا سعيد أنا فاكرها حلمي جميل، صورتنا سعيد له أنا فاكرها حلمي جميل، يروي أماني هوانا على دفافيني، يروي أماني هوانا على دفافيني، ده عهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني، ده عهدي بينك وبيني دي أحلى صورة في عيني، صورتنا وإحنا وإحنا سوا، صورتنا وإحنا سوا، فكرة الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعة القاهرة، فكرة كتبتها في يوم من الأيام ووضعتها بالهامش وظننت أن هذه الفكرة يعني فكرة وخلاص وركنتها ولم يعني تضعها في أذهانك بعد كده، ولكن بعد فترة طويلة وجدت نفسك بتعود إلى هذه الفكرة ثم وضعتها في كتاب أو كانت في زيارة مثلا أثرية وما إلى ذلك وأصبحت مهمة في حياتك. صحيح والله هذا حدث لي، في أثناء إعدادي للدكتوراه كنت وأنا بعد الدكتوراه كانت بتطلع لك أفكار من أثناء بحثك وأثناء جمع الداتا العلمية، ففي بعض الأفكار طلعت لي فكتبتها في ورقة كده صغيرة وركنتها على جنب. يشاء السميع القدير، بعد أن حصلت على الدكتوراه أنت مطلوب بتعمل أبحاث، فرجعت لهذه الورقات فوجدت في إحداها عنوان بحث دون أن تستقل بالفكرة، دون أن أستقل لا لا لا لا لا. فتتبعت هذه الفكرة وعملت في بحث هذا البحث في أثناء ترقيتي لدرجة أستاذ مساعد نال أكبر استحسان من الأبحاث كلها، واستفدت به على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي، هو دلوقتي يعتبر من النقاط التي يعني موجودة ومطروحة للباحثين. إيه رأيك لو نبقى أصحاب نبعد عن دنيا الأحباب؟ إيه رأيك لو نبقى أصحاب نبعد عن دنيا الأحباب؟ لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بينا عذاب، لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بينا عذاب. إيه رأيك لو نبقى أصحاب نبعد عن دنيا الأحباب؟ إيه رأيك لو نبقى أصحاب نبعد عن دنيا الأحباب؟ لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بينا عذاب، لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بينا عذاب. نبعد عن دنيا الأحزان وافرح لما نلقاك فرحان، حتى إن كنت سعيد مع غيري أنا حفرح لك، ما احنا أصحاب وهدى بقى معنا الأصحاب. نبقى أصحاب أحسن بكتير، يفضل بينا الحب كبير، نبقى أصحاب أحسن بكتير، يفضل بينا الحب كبير، نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير، نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير، نبقى أصحاب أحسن بكتير، يفضل بينا الحب كبير، نبقى أصحاب أحسن بكتير، يفضل بينا الحب كبير، نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير، نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير. ما احنا سمعنا كتير عن الحب، شفنا الغيرة ازاي بتحير، ما احنا سمعنا كتير عن الحب، شفنا الغيرة ازاي بتحير، شفنا حبايب كانوا حبايب، شفنا حبايب كانوا حبايب، حب كبير وفي لحظة تغير. في الهامش أخيرا الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار جامعة القاهرة، أغنية يعني في الهامش في حياتك ما كنتش بتحب تستمع إليها، ولكن لما استمعت إليها وأنت في فترة الحب والزواج ومقبل على الحياة في البداية، وجدت نفسك أنك دائما تحب أن تكرر الذكريات وتستمع إلى هذه الأغنية. والله هي يعني بالنسبة للأغاني أنا بأميل شوية للأغاني الوطنية دائما، ما الأغاني الوطنية بتعمل لي نوع من يعني السعادة والرضا. فأنا فترة والارتباط بالأرض والوطن، فترة حرب أكتوبر دي بالنسبة لي هي فترة إعادة الشموخ والكبرياء للمصريين جميعا والعرب بوجه عام، فكانت بالنسبة لي أنا أحب أعشق عبد الحليم حافظ وطبعا أم كلثوم إنما عبد الحليم في عنده شوية أغاني وطنية في قمة الروعة ودول اتعملوا يعني في قبل حرب أكتوبر في جزء منهم وفي بعد حرب أكتوبر عمل بعض الأغاني منهم غنوة صورة غنوة صورة دي من أبدع ما يكون لما تحس إن هو أنت عارف صلاح الجاهين صاحب الكلمة والصورة يعني لما تقول الكلمة كأنك شايف صورة فهو لما بيقولها عبد الحليم بقى بتبقى بيجسدها بتبقى حاجة بسمع الأغنية دي من عبد الحليم بروح في عالم تاني بصراحة يعني. على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا مدخن أيد قلب حستنا تحتها صلبك أن عندنا مدخن أيد قلب حستنا تحتها صلبك أن عندنا وقدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان قدام من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان وقدامه من أغلى ولدنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا نتعايز بصورة صورة وأنت وضعتنا أيضا في صورة جميلة بنشكر الأستاذ الدكتور سليمان الحويلي أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآثار جامعة القاهرة كل الشكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير أمل اللي بشكر حضرتك يا أستاذ طه وفرصة سعيدة وكل عام وأنت بخير والمستمعين بخير وبصحة جيدة كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.